ايش هي؟ الآن نعم. ليس كلها موقع الرأس. اي نعم. الآن يعني في شيء موقع الرأس كله. اي. في شيء يوصل وفي شيء يوضع على الجانب. وأنا رأيت. الذي يوصل حكم الوصل. إيه؟ وصل ما في إشكال. اي نعم. قولكم في أن بعض أهل العلم يقولون أن الضرورة تغطي جميع الرأس. وفي بوريك إنها ليست متصلة بجميع الرأس. هذه اللي بحثوا فيها قبل أن تخرج الموضوعات الأخيرة.